ولقد قلت لكم فيما أذكر أنني دعيت مرة من قبل من ينكر علينا هذه الموالد ومن يعدها بدعا، دعيت من قبلهم إلى مؤتمر يعقد بمناسبة مرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب، ولقد أنفق على هذا المؤتمر الملايين التي لا أحصيها ولا أعلمها. أرسلت إلى الداعين أقول لهم إن هذا العمل بدعة فيما تقولون، ومن مقتضى ذلك أن لا أستجيب لدعوتكم. ولكن يا عجبا، كيف يكون هذا العمل بدعة عندما تكون لصالح محمد رسول الله، ثم يكون عملا مبرورا عندما يكون لصالح محمد بن عبد الوهاب؟ كيف هذا؟ كيف يكون الاحتفال بذكرى محمد رسول الله بدعة، ثم يكون الاحتفال بذكرى مرور كذا عام على ولادة محمد بن عبد الوهاب عملا مبرورا مشكورا ومأجورا؟ وما هي القاعدة العلمية التي قررت أن هذا بدعة وهذا ليس ببدعة؟ أمر واضح، ونحن لا ننكر عليهم ما فعلوا، لأننا نعلم أن هذا المؤتمر كأمثاله من المؤتمرات ليس عبادة، وإنما هو نشاط اجتماعي يبتغى من ورائه خير ديني إن شاء الله. فنحن لا ننكر عليهم، ولكن لماذا ينكرون علينا عندما نعلن عن ابتهاجنا بمولد رسول الله كما ابتهج رسول الله بيوم ولادته؟ لماذا؟ نعم، يشترط لكل احتفال بمؤتمر أو ندوة أو لقاء علمي أيا كان أو مولد أن يكون المجلس خاليا عن المنكرات، وأن يكون المجلس خاليا عن المحرمات. هذا شرط لا بد منه، ذلك لأن كل عادة من العادات إنما تعد نافذة مسموحا بها شرعا إذا لم تختلط بهذه العادة أعمال محرمة. فأما تلك الموالد التي تقام في بعض البلاد العربية الأخرى وتشيع فيها سفاهات ومنكرات محرمة، فلسنا منها في شيء. وما هي بالموالد التي نتحدث عنها؟ أبدا، ونحن أول من ينكرها، بل ننزه مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج